أختنا تسأل عن صلاة الليل وتسأل هل يجب الملازمة لها أو لا يجب، جزاكم الله خيرا. صلاة الليل سنة مؤكدة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد نهلة لك عسى أن يلاقي ربك مقاما محمودا. وقال في وصف الصالحين عباد الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في صفات عباد الرحمن سبحانه وتعالى: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. فتهجد الليل سنة وقربة عظيمة، لكن حسب الطاقة يفعلها الإنسان، حسب في أول الليل، في أثناء الليل، في آخر الليل، حسب التيسير. وأقلها واحدة وتكون واحدة يكرم بها، ويسحب له زيادة يصلي ثلاث خمسا سبعا تسعا حسب التيسير. طيب، وإذا كان يشق عليه قيام الليل في آخر الليل صلىها قبل أن ينام. طيب، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء أن يكرم قبل النوم، فإذا تيسر له أن يقوم من آخر الليل فهو أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل سجود فذلك أفضل. والسنة اثنتين اثنتين، ثم يوتر واحدة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصلاة صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. جزاكم الله خيرا. إذا لا يأثم من ترك صلاة الليل، لا يأثم، سنة الحمد لله. لو تركها لا شيء عليه، لكن سنة فيه محافظ عليها. بارك الله فيك. الله لم يجب عليها إلا صلاة الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، هذه فريضة. طيب، وما زاد عليها صلاة الضحى، تهجد الليل، الرواتب، كلها نافلة. بارك الله فيكم. لكنكم تدعون المسلمين، ينبغي المؤمن يشرع له ان يحافظ على الرواتب ويحافظ على الفضائل. نعم، ويسارع الى كل خير. الله، ولكن تهجد الليل والوتر صلاه متاكده، وهكذا الرواتب سنه الظهر قبلها اربع بعدها اثنتين. نعم، ويصلي بعدها اربع كان افضل ايضا. طيب، بعد العصر يستحب ان يصلي اربع، يسلم لكل اثنتين، كذلك بعد المغرب اثنتين، بعد العشاء اثنتين، قبل صلاه الليل اثنتين، كل هذه رواتب. طيب، وإذا صلى قبل العشاء ركعتين، قبل المغرب ركعتين، كان أفضل أيضا. طيب، من الأذانين. نعم، كل هذه النواهي مستحبة، ينبغي أن يحافظ عليها وأن يكون حريصا عليها. يبني ثواب الله وفضله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.